هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصا آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج في ذلك في أصح قول العلماء إذا كان المستأجر صالحا لذلك ووافقت عليه الجهة المسؤولة كالأوقاف مثلا أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماما، لكن إذا ترك استئجار وقال تنوب عني أنا إن شاء الله ساعدك، يقول أحسن من لفظ الاستئجار، لأن كثير من الناس يكره هذا اللفظ ويكره هذا الاستعمال لحديث التشبه أجل لا أخذ على ذاني عذرا. سئل أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، أو كما قال رحمه الله. الحاصل مثل هذه العبارات فيها شيء من نقص، أو كونه يقول لا أنت تنوب عني وأنا إن شاء الله لا أقصر مساعدتك، أو إن شاء الله أرقي ما يعينك على حاجتك، أو ما أشبه ذلك، أحسن من كونه يتعاقد معه إجارة. نعم، بارك الله فيكم.